السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس. برحب فيكم بالرسالة رقم 66. بشكركم كتير على المتابعة وبتمنى مثل دائما ما توقف عنا، نبعتها لكل الناس اللي بنعرفهم وعلى كل قائمة المراسلات تبعنا بكل وسائط التواصل الاجتماعي. رح نعرض اليوم عدد من النقاط المهمة. في الدكتورة لينا مراد، طبعا هي طبيبة مشهورة في واشنطن وهي المنسقة للمجلس الصحي الموحد، اشتغلت مع سامز ابتداء من عام 2012 اللي هي المؤسسة السورية الأمريكية الطبية، وكانت المسؤولة عن القطاع التعليمي. فعملت تقرير حقيقة مهم، حابب أن استعرض فقط لأنه هو شوي مطول، فراح استعرض فقط بعض النقاط المهمة اللي فيه. بتقول طبعا هي أنه عم يشتغلوا بقطاع التعليم بالشمال الغربي فقط، وراح يقدروا العام القادم يخرجوا 200 طبيب، وبالتالي بيقدروا يأمنوا كل الاختصاصات وبيأمنوا لهم دخل ثابت لحتى يبقوا يخدموا الشعب في تلك المنطقة. طبعا التقرير طويل فما رح أقدر استعرض سوى الفقرة اللي فيها ملاحظات المهمة نتيجة عملها هي في الشمال الغربي وأيضا في الشمال الشرقي. فبتذكر، رح أذكر عدد من النقاط. بتقول أنه بالشمال الغربي في مساعدات كبرى من المانحين، وبالتالي الوضع الصحي متطور والتعليمي أكثر بخمس سنوات من أقرانه في الشمال الشرقي. بتقول أنه بالشمال الشرقي الوضع مضبوط أمنياً أكثر ومحاربة الفساد أكبر. بتقول كمان أنه هناك توازن في تقديم، يجب أن يكون هناك توازن في تقديم المساعدات الطبية للطرفين لأن الجميع سوريين. بتقول أنه متوسط دخل الفرد في الشمال الغربي وبالأخص الأطباء أفضل بكثير من الدخل بالشمال الشرقي، مع أنه الشمال الشرقي عنده موارد أكبر. بتقول أن الشمال الغربي في تراجع لدور المرأة للأسف، أما بالشمال الشرقي فدور المرأة أكبر بالمؤسسات. بتقول كمان أن الشمال الشرقي بحاجة لضخ أموال كبرى لتطوير تلك المدن وخاصة الرقة ودير الزور. كمان بتقول أنه المشكلة الكبرى هي عدم التواصل الإنساني والاقتصادي والطبي بين شمال غرب وشمال شرق، لأنه كله مسكر. فإذا أنت كنت موجود بشمال غرب بدك تعبر لشمال شرق سوريا، بدك ترجع لتركيا تأخذ الطيارة لإربيل، ومن إربيل تدخل من على الحدود سيمالكا بين العراق وشمال شرق سوريا. أيضا بتقول أنه وضع المستوصفات بالشمال الشرقي مزري، وهو بحاجة لإعادة بناء بشكل كامل، والشمال الشرقي بحاجة لمزيد من المشافي وتطوير التعليم الصحي. بتعطي فكرة عن ليش هالفوارق الكبيرة موجودة. بتقول التمويل الكلي التقريبي للمؤسسات الطبية بتجاوز 250 مليون دولار بالعام من الدول المانحة والمؤسسات، هذا عم تحكي عن الشمال الغربي، بينما ميزانية الشمال الشرقي فقط 8 مليون دولار، وميزانية وزارة الصحة لدى النظام هي 80 مليون دولار. وبتخرج بعدين للخطة المستقبلية واقتراحات وكذا. فالدراسة طويلة، بنقول لها شكرا للدكتورة حقيقة يعني لينا أمراد على هالجهد الكبير اللي عم تبذله بالسفر، وهي الآن بتصور موجودة الآن هي في شمال غرب سوريا. صار في نشاط كبير عملوا له ضجة في الإعلام تبع النظام، اللي هو تخريج دورة القيادة والأركان، وإجا بشار الأسد اللي هو قائد العام للجيش حضر تلك الحفل وعمل مداخلة يعني كلمة بسيطة حقيقة. لؤي حسين طقط عدد من المواقف المخجلة بتلك الفيديو اللي تم نشره، وبيقول أنه كان يعني ما اندخل بشار الأسد حتى نهض الجميع بصفوف منسقة بتذكرنا باصطفاف الضباط بكوريا الشمالية، وبلشوا عيطوا ويصرخوا ويهتفوا بروحه والفداء لبشار الأسد. طبعا هذا الشيء مخجل بالنسبة لنا كسوريين، لأنه هذه الأرض اللي يعني إذا قلنا اعتبرنا أنه الجيش مهمته الدفاع عنا ضد الأعداء، فإذا افترضنا الأعداء الآن الموجودين مثل ما عم بيروج النظام أنه هن من سوف يقاتلهم هذا الجيش، أن الإسرائيليين والأمريكان والأتراك، شو برأيكم بيكون حكم هدول وقت اللي بيشوفوا مثل هؤلاء الضباط وكل واحد معلق النسور وسيوف وقاعدين عم بيهدفوا مثل أولاد كأنهم جنود صغار؟ بيروح شخص وليس للوطن وليس للبلد وليس لحضارة البلد. هل الجندي الإسرائيلي بيقدر يهتف هيك لرئيس الوزراء، ولا الجندي الأمريكي ورئيس الأركان نتذكر كيف وقف بوجهه لترامب وهو رئيس على رأس عمله الرئيس الأمريكي؟ الجنود الأتراك بيشترجوا يطلع يقولوا بالروح بالدم نفديك يا أردوغان، معتبرين أردوغان هو يعني الشعار تبعه وهو اللي بيضحوا من أجله، ولا بيضحوا من أجل تركيا، بيضحوا من أجل أرض تركيا، من أجل بيضحوا من أجل المواطنين الأتراك؟ حقيقة لقطة قوية من السيد لؤي حسين. وبيقول أنه المشكلة الكبيرة مو فقط هي أنه هدول عم بيهتفوا، المشكلة الكبيرة أنه بشار الأسد مستمتع ومطروب، وبالتالي هن هدول كأنه عم بينفذوا طلباته ورغباته، وهون صارت المشكلة مزدوجة، لأنه هدول مشكلة عندهم صاروا عبارة عن جنود وليسوا ضباط، وهداك عبارة عن شخص منفصل عن الواقع وشخص يعيش في الخيال. فإذا ما بيصير يعني ضباط الجيش السوري يفترض لا يقبلون الهتاف، وأرض وطنهم فيها هالعدد الكبير من الجنود الغرباء من الشرق إلى الغرب. فإذا حقيقة شيء مخجل، والشيء المرعب في الكلمة اللي ذكرها أنه هن الآن هدول الجنود الضباط هن حماة الاستقلال، وحكى أنه هن لازم يكونوا مثال ونموذج حتى في المجتمع المدني المحيط فيهم. وبالتالي الخطر الأكبر أنه سلم الآن سوريا إذن لمجموعة الضباط وليس للمدنيين البيروقراطيين الخبراء في العلوم الاقتصاد والصحة والصناعة والزراعة لحتى يقودوها، لا، صار هدول بدهم يتدخلوا بكل شيء. هذا الشيء بيذكرنا بعد العام 1985 كيف صار عدد صغير من الضباط سيطروا على كل الاقتصاد والعمل والصناعة وكل وزارات الدولة وتقاسموها في بينهم، وصاروا هن يتحكموا في كل شيء. إذن نحن مقبلين على شيء مشابه بتلك الفترة اللي دمرت الاقتصاد السوري إذا بتتذكروا في الثمانينات، وما بقى نقدر نعمل أي شيء، وما بقى في عنا أكل ولا محارم ولا سمن ولا أي شيء. أيضا بدمشق صار في احتفال عسكري كرموا فيه قيادات الميليشيات الحوثية، وكان حاضر أيضا ملحق العسكري الإيراني وملحق العسكري لكوريا الشمالية، يعني أفظع وأكثر ثلاث دول في العالم مارقة موجودة كانت في ذلك الحفل بضيافة النظام السوري. حقيقة عم بياخد سوريا لمراحل يعني فيها إشكالية كبيرة مع كل علاقات مع دول العالم. أيضا بمنطقة شمال شرق سوريا الدار خليل كان عنده تصريح أنه نحن جاهزين الآن للتفاوض مع النظام السوري، والحل هو في دمشق ولا يكمن في جنيف. فإذا يعني واضح أنه في الرغبة أنه ينفذوا الطلب الأمريكي منهم اللي سمعوه بشكل مباشر من الإدارة الأمريكية في واشنطن، أنه لازم يفتحوا أبواب الحوار مع النظام السوري والتوصل إلى اتفاق، وأيضا مع الروس. لذلك كشفت مصادر إعلامية أنه وفد الإدارة الذاتية اللي زار موسكو وبعد زار واشنطن قبل بشهر سمعوا الاقتراحات التالية من الإدارة الروسية ونقلوها معهم وناقشوها مع الإدارة الأمريكية. الاقتراحات هن أربع بنود. الروس عم بيقترحوا عليهم أنه بيرفعوا علم النظام بمناطق الإدارة الذاتية، والنفط بيقسموا 3/4 لصالح النظام وربع للإدارة الذاتية، وبيقبلوا ببقاء بشار الأسد، وبيتم توسيع القانون 107 اللي هو قانون الإدارة المحلية لكن ليس إلى مستوى الإدارة الذاتية. فهذا الاقتراحات الأربعة. طبعا النظام رفض الاقتراحات اللي كانت مقدمتها الإدارة الذاتية بخصوص بقاء قوات قسد أو الأسايش ككتلة واحدة ضمن الجيش التابع للنظام، وأيضا رفض أنه هو يقر بحقوق الشعب الكردي أو التدريس بشكل كامل بلغته وعديد من القضايا المتعلقة بذلك الأمر. فالوقت اللي حكوا مع الأمريكان قالوا لهم أنه نحن ما عندنا علاقات مباشرة مع النظام السوري، وبالتالي ما بنقدر نمارس ضغط عليه، خليكم مع الروس اللي هن بيقدروا يضغطوا عليه. والاثنين الروس والأمريكان قالوا لهم نحن إذا صار في هجوم تركي فنحن ما رح نوقف بوجه أو نحارب أو نقف ضد أو نقصف القوات التركية، ممكن يتخذوا خطوات عقوبات أو إجراءات لاحقة تشديد عليهم لكن لن يحاربوهم. فأيضا هذا ما ورد في وسائل الإعلام بخصوص هذه القضية. وأيضا في موسكو استقبلوا من أسبوع وفد من المجلس الوطني الكردي اللي كان بعض أعضائه موجودين في واشنطن والتقوا مع وزارة الخارجية الأمريكية قبل بشهر. إذن في حراك بخصوص حل قضية الشمال شرق سوريا، أسوة بما جرى في الجنوب وإنهاء كل ما كان يعني البقايا كانت مسيطرة عليها القوى المعارضة. فنفس الأمر الآن روسيا عم تسعى أنه تنهي شمال شرق سوريا. مناطق النظام حقيقة الأوضاع المعيشية يعني مأساوية، يعني إذا بدنا نعدد فقط بعض الروائز، في شح بالبنزين، في ارتفاع أسعار مشتقات الألبان، فقدان بمادة حليب الأطفال، نقص بمادة السكر، ارتفاع بأسعار الخضروات، استمرار تدني الرواتب، الشركة الكونسروا رفعت أجورها، الدقائق تبعت مؤسسة الاتصالات زادت أسعار الاتصالات، زادوا أجور النقل، ما في الغاز صعب كتير، ورفعت الآن وزارة التجارة الداخلية سعر أسطوانة الغاز اللي وزنها 16 كيلو لتصير 40,000، وأسطوانة الغاز المنزلي اللي بتتوزع عبر البطاقة ووزنها 10 كيلو صار تقريباً 10,000 ليرة، يعني اللي معاشه 50,000 بيشتري 5 أسطوانات غاز تبع 10 كيلو الصغيرة. أيضاً زادوا أسعار الكهرباء ضعف، يعني اللي كان شريحته ليرة صارت ليرتين، واللي كان 3 صارت 6، واللي كانت يعني الشرائح الباقية صارت 20 ليرة الكيلو وات الساعي. أكثر من ذلك الري والتجاري والصناعي زادوها 4 أضعاف، 4 أضعاف. يعني أنت عم تحكي يعني أرقام بدها تأثر على كل سعر المنتجات اللي حتى الوطنية اللي هي إنتاج سوريا. فالوضع مأساوي بشكل جدا جدا كبير حقيقة. لاحظوا الجميع أنه صار في بمجلس الأمن الدولي تراشق لأول مرة بين المندوب الصيني والتركي، فهي اعتبر أنه ليش الخلفية الموضوع حتى نحكي لكم إياها بدقة. تركيا الآن متفقة مع الولايات المتحدة بخصوص تقوية امتداد الأتراك وتشجيعهم لتقوية مواقفهم مع كل الجاليات التركية والأثنيات الأعراق التركية في الدول الإسلامية المحيطة بروسيا، التركمانستان، قرغيزستان، طاجكستان، أوزبكستان، وعلى حدود الصين. وبالتالي هي كلها أذربيجان، كل هذه المناطق واستخدامها بقوة مع الأتراك ومع الأمريكان ضد الصين اللي عم تقتل الآن المسلمين الإيغور في تركمانستان الشرقية، واللي بيحكوا جزء كبير منهم بلغة تركية أو شبيهة بالتركي. فبالتالي هذا الموقف للآن بلشت الصين تأخذ موقف متشدد من الأتراك ومرشح للتصادم لاحقاً. ألمانيا قدمت 500 مليون يورو للأردن، خصصت منها 102 مليون يورو من أجل تحسين بنية الخدمات للاجئين السوريين في الأردن. أيضا صار في مشكلة أنه النظام السوري حس الآن أنه لحديت اليوم لم تصدر الرسالة اللي بتمكن البنك الدولي من أنه يصدر الموافقة أنه هو قابل يمول الغاز والكهرباء اللي بتستوردهم لبنان من الأردن ومن مصر عبورا بسوريا. وبالتالي النظام السوري رح ياخد حصة رغم أنه جدا جدا قليلة، حصة عينية بمعنى غاز وكهرباء 8%. الرقم ما نو شيء أبدا، لكن هو الهدف منه سياسي بالنسبة للنظام ليبين أنه ليكو صار في عنا علاقات ورجعت كل الدول تتصل معنا. وهذا الحكي حتى الآن لم يتم. الولايات المتحدة حتى اليوم لم تعطي الموافقة للبنك الدولي للبدء بعملية تمويل وإجراء الاتفاق المالي مع الحكومة اللبنانية حتى يمولها. فبما أنه هيك فالنظام تشدد أكثر ومنع، بده يحصر لبنان أكثر لحتى يخنقها، فمنع دخول الصهاريج اللي تتضمن مادة الكاز وكل مشتقات النفط القادمة من العراق عبر منفذ القائم الحدودي بين سوريا والعراق. وبالتالي رايد يضغط أكثر ويصير الوضع أسوأ بكتير لحتى يضغط على الولايات المتحدة تطلع الموافقة للبنك الدولي. فإذا هي كمان خلافا لما كان يدعيه أنه هو عم بيعمل هالشي ونقل الكهرباء والغاز عبر أراضيه لكي يساعد بلد شقيق. صار في تسريب لمذكرة عرض حقيقة بتبين كيف النصب على رئيس الوزراء السابق عماد خميس بمبلغ 1.25 مليار ليرة سوري بتعادل حوالي 370,000 دولار. باعوا بيت، وهذا شيء خطر جدا لأنه باعوا رغم أنه عنده عدد من المحامين ودققوا كلهم بهويات الأشخاص وبالطابو بالأوراق الخضر الطابو للمالكين للبيت اللي اشترى، طلعت كلها مزورة. إذن الآن بدمشق تستطيع أن تخرج أوراق الطابو مزورة وهويات مزورة. وطبعاً في صار في البعض قال إنه هي مزورة أو مفبركة عن طريق الفوتوشوب مذكرة العرض. لا، هي ما أنا كتاب رسمي مرفوع للجهة الأعلى، هداك بيأخذ رقم متسلسل وما بتصير تقفز على الإدارة المباشرة، بترفع على أعلى منها عن طريق التسلسل. هي مذكرة عرض وسامح فيها النظام أثناء فترة الثورة والحرب لحتى يقدر ما يكون في حدا مدير يقدر يخبي كل المعلومات اللي تحته، بحق لك ترفع لقيادات أعلى مذكرة عرض. وبالتالي هي مختلفة عن أنه يكون كتاب مراسلة رسمية وقرار. أيضا صار في كمان معهد الشرق الأوسط بواشنطن عمل دراسة وبحث كشف فيه أنه في مشكلة حقيقة صايرة خلافا لما تقوله تركيا، أنه هي مانعت التعامل مع أبخازيا، جمهورية أبخازيا وجمهورية القرم اللي أخذتها روسيا من أوكرانيا، لكن هي عم تسمح لشركة النفط السورية اللي هي مملوكة من يعني شخصيات قريبة من النظام السوري، موضوعة على قائمة العقوبات الأمريكية. شركة سيريا مار اللي بتنقل عندها ثلاث ناقلات بحرية كبيرة اللي هن لاوديسا وفينيقيا وسوريا، بيطلعوا من المرافق التركية وبيروحوا على أبخازيا والقرم وبيروحوا بيجوا وبينقلوا بضاعة لسوريا. وغالبا عم تقول الدراسة انه هي بتتضمن هذه الشحنات مخدرات وتجارة بالبشر وأسلحة. فكيف عم تسمح تركيا رغم أنه في قرار رسمي بمنع ذلك الأمر؟ أيضا تركيا جمد الرئيس أردوغان أموال 13 شركة وشخصية سورية بعد العقوبات الأمريكية عليهم، اللي هن بسبب تمويلهم لمنظمات إرهابية أو تقديم دعم مالي أو تكنولوجي، ومنهم أحمد باي ألطون، إسماعيل ألطون، فاروق حمود، وعدنان الراوي، وطالب أحمد، وعمار لطفي، وعدد من الشركات. في ملاحظة حقيقة مهمة، قامت شبكة مراسلون بلا حدود الفرنسية اللي هي شبكة جدا محترمة إلى وزن كتير كبير بالأوساط الصحفية الدولية، شكلت مثل محكمة شعبية رمزية طبعا مقر لاهاي من أجل إجراء محاكمات للدول ساهمت في مقتل ثلاث شخصيات وصحفيين اعتبرتهم أنه مهمين، وهذا الأمر ما لازم يتكرر ولازم يتم ملاحقة الدول اللي قتلتهم. ومنهم السوري الشهيد نبيل شربجي اللي قتله النظام السوري في السجن، في سجن صيدنايا عام 2015، وشخص آخر في المكسيك، وشخص ثالث في سريلانكا. طبعا نبيل الشربجي اعتقله النظام ب 26 شباط 2012، وكان يعزبه، وأول شيء أخذوه للمخابرات الجوية، بعدين نقلوه لسجن عدرا المركزي، بعدين لسجن صيدنايا، وظل 3 سنين هناك عم بيصارع كل هالتعذيب اللي خضع له، حتى استشهد في أيار 2015. وهو كتب كل أسماء رفاقه وأسماءهم وهواتفهم وأماكن سكنهم على القميص، تم تهريبه خارجا وأهلهم عرفوا فيهم، وبالتالي صاروا يعرفوا أولادهم وين مسجونين. فيعني شيء في دعوات حقيقة، ومن المحامي زياد العظم بفرنسا اقترح أنه يكون يعني أثناء فترة جلسات المحكمة، رغم أنه هي رمزية وليست بقوة المحكمة الجنائية الدولية طبعا، لكن رمزية وجودها في لاهاي، أنه يتجمع عدد من الضحايا والسجناء والمعتقلين السابقين في سجون النظام ويتواجدوا من باب المحكمة، وبالتالي بتعمل ضجة وبتم تغطيتها بالإعلام. شكرا جزيلا لكم.